ربك رب قلوب. الحجاب ده مظاهر، انتوا بتحاسبونا على الظاهر ليه؟ ما يمكن قلبي ابيض زي ما انت قلت. حبيبتي مش كده يا حبيبتي، اذا صلح القلب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح الجسد. القلب الابيض بيخلي الجوارح بيضة، والا لو الموضوع بالقلب وخلاص النبي جه ليه؟ وجبريل 23 سنة طالع نازل 7 سماوات ليه؟ وربنا قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ليه؟ لما قلبك كفاية انك تعرفي منه الصح والغلط. انت عايزة مشاعرك تحكم على قال الله وقال رسول الله، انت راضي عن كده؟ لا يمكن.